الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتأريخ وغيرهما. تفسير الطبري وتأريخ إمام الطبري. قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا. هو شايتي ابن خزيمة كأولا سروي زويدا باسي أوز سمسمي أوكا كسي كيتر داناسم زاناتر بيه لمحمد كوري جرير الطبري يكيك بولا مجتهدين وتقليدي هش كسيكينا كردوه وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله وله أصحاب يعني مثل في أقتابيه الأصحاب أبي حنيفة يعني وانيك أقتابي أو بول يبها مانشيو وانيك سودي على علمك ورقتوه خويان شهر زاكر دوا يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله سكانا ورقت. ولد سنة 24 و200 دوسدو بستو شوار هذا يقبوه ومات ليومين بقيا من شوال سنة 10 و300 دور جماعة لمانجي شوال تصالي سيصدو دا كل شيء دعيكتو. قوله عن سفيان الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري نك سفيان كريعين سفيان الثورية ظاهر أو غين أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه مات سنة 61 و100 سدو شستو يك وله 64 سنة شستو شوار صال تمنيبو. قوله عن منصور هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة 32 صدو سيو دو كوشي دوائكتو. قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة يعني جبرة نكحبر وموحدة يعني يكنقتها به. أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير أخذه عن ابن عباس وغيره مات سنة 400 مجاهد تفسير لابن عباس ورقطور زي إخوان لبي لصالي صدو شعرة كوشي دوائي كدو. قاله ليحيى القطان وقال ابن حبان مات سنة 200 صدو دو يان صدو سيه وهو ساجد. قطع إمام مجاهد رحمة خالي به لسجداء أبو كوشي دوائي كدو. ولد سنة 21 بستو يك دائق بوا في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله يعني مجاهل تفسير أفرأيتم اللات والعزى قال ابن عباس ولي قلتوا أفرميت لات كان يلت لهم السويق واتخواني بودرس كذن لا خرما ايدابو كسانيكا اشن بوحاج شاكيكي كردوا فمات فعكفوا على قبره دواي مرديني روشن لحقيا بس قبرك امانه. في رواية فيطعم من يمر من الناس هكذا بلايات تيبر ريايا أو خوادني بيادة فلما مات عبدوه دواي مردني روشون لحقيا كوتنا فارستني وقالوا هو اللات أو اللات أوي. رواه سعيد بن منصور. ومناسبة للترجمة واتم آيات الشبيون ديبا بابا كواي الغلو في قبور الصالحين فإن دي لقلي أوي أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه روشون لا حقيا كانوا بياو شاقبوا أنجام روشون لا برامر بياو شاق وايكدوكا فلسطين وصار قبره وثنا من أوثان المشركين قبر كان كذبا بتيك كهو باش بيداك ركان أهل برست. قوله وكذا قال أبو الجوزاء فهذا أبو الجوزاء هرهمان تفسير مجاهدي كذبا بآياتك. أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الرباعي بفتح الراء والباء الرباعي مات سنة 83 لصالح اشتاو السيدة كوشي دوائي كدو. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. لات أو بياو بكا أو خوانا يدرسك الدواء دايتي بوكا سانيكا لكاتي حجاب. قال ابن خزيمة وكذا العزة عزة بهمان شيوة يجي كتير ولا برسلا وكان يعني. وكان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة. درخت يقبو خانيان روس كردوا ديوار بدوريا وبردي هبوا لناوتشي نخلة نخلة بين مكة وطائف. كيوت نيوان مكة وطائفة وكانت قريش يعظمونها. قريش بقوريان زاني كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. ده غزوة أحد أبو سفيان يوم عزامنا سرمان خات ولا عزة لكم يا عزة تانية. ده بيشوا هاتش نقصي أكيرت يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصحابي فرمو الله يمدنه يعني يكا وخرا بيكت والله من نديته خوي بخيلة خفتي خوينا راحتي خويا أمرت والله مكدوا هذا سلمسل كفر الشرك لنا العزة ولا عزة لكم فرمي إسا والله يمدنه شي بلين الله مولانا ولا مولى لكم. بلا أمر بيج باس ما كده كوا عزة إيش آفرت يكبو أنا أو درختانا وأوان أين برست. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج والسروج رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وبيهقي روايتي عن كل دوه. أم حديثا خلافة لبين زانان الرحمة إخوان لبه بس الحكم دان مسألة صحيحة يان ضعيف. حسنه الترمذي والبغوي وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وغيره. ترمذي وبغوي إمام ترمذي وإمام بغوي تيان حسن. ابن حبان وحاكم وابن السكن وغير أوان وتيان الصحيحة. وحكم بثبوته شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ابن تيمية رحمة يقال به حكم أويدا وكحسك ثابتة مجموع فتاوى مجلدي بتشوار لابري سيصدو تشلونو وسيصدو بنجاودو. وقال ابن رجب في فتح الباري برجدو لابري سيصدو حوت وضعفه الإمام أحمد. الإمام أحمد فما ضعيف. وقال مسلم ليس بثابت. إمام مسلم فرمي ثابتني كواتو خلاف بين العلماء كأندي كان حسن وهندي كيبا صحيح وهيش ينهاية بل ضعيف. قلت في الباب حديث أبي هريرة أما لابن عباس وهذا الباري أم باسا رواية لأبو هريرة وهي وحديث حسان بن ثابت دوشو الروايات كراوة. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه. أو روايتك أبو هريرة روايتك مام أحمد روايتك دو وترمذيش والترمذي تودي صحيح. وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. بقول لفظة نك زائرات زوارات. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ بلفظ الزائرات وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم أو كوا ترمذي بغاية فرميت حسنة ابن حبان وحاكم ابن السكن كان صحيحة وابن تيميش حكم داو بس ثابت بونيا إمام أحمد ومسلم وتوين ضعيف. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ لسندك أبو صالح إتيايا أفن ميش كنس الأصحاب إما نبيني وكا روايتي عن ورنا قرت به تركيان نكرت روايتي عن ورقرتوه وما سمعت أحد من الناس يقول فيه شيئا حسب علمي خوي تمر خوهم نبيستوا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان وأنا هم علماء تركي نكذوا وقال ابن معين ليس به بأس يعني روايتك ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه ابن السكن حكم دابتك وصحيحة انتهى من الذهب الإبليس عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور بم لفظين زوارات وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا وهذا أو إيكا بلفظ الزوارات به رجال سندكي أو أنانيك أو بلفظ الزائرات رواياتي عن كده جان فلم يأخذه أحدهما عن الآخر كسيان لكسيان ورنكتو أو بجي روايتي كتو أو بجي روايتي كتو وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب لسنده الشيشيانا كساني كتيان للراوي كاتهام كلاب بويك ودروزن به ومثل هذا حجة بلا ريب كواتا ورجيت أكلب بلقب بيقومان وهذا من أجود الحسن وتباشرين جوال جوركاني حديث حسن أوي أم حديثي الذي شرطه الترمذي فإنه جعل الحسن شرط الترمذي بو حديث حسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات حديث يقول شن طرقي كهبه لشان رجال روايات كرابه لناو سندكيشا للرجال كان كسي تيانا بك اتهام كرابه شاذش نبه وتمخالفي ثقانكات أو حسن وهذا الحديث تعدد طرقه أم بشان رجال روايات كرابه وليس فيها متهم كسيشتيانا للرجال كان اتهام كرابي ولا خالفه أحد من الثقات أو يشكوا الثقات مخالفة أمي أنكروا أمي مخالفي ثقات نية هذا لو كان عن صاحب واحد هكذا يكسب روايتي بك فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر يعني أقول لك روايتي بك ومخالفة ثقانك ولا يجري أقول لك شن رأيك الرواية بكري ولك ما ولا يجري فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف أو أورنك كحديثك الأصل بنهاية والذين رخصوا في الزيارة تابعه كواتا ابن تيمية رحمة إخوالي به سكيل رداء أو أيدي كلمة الفتاوى وحكم بثبوته كبيغامري خوا صاصم لعنتي كدوا اشيلا زوارات القبور يعني زائرات القبور زوارات صيغه مبالغه واتوا فرتانيكا بزوري اتشن بوغورستان زورتشن كما تعاونيك العلماء بلقيوانيك لن دروس نيا بهيشيا ويك افرتان سرداني غورستان بكان ام حديثي افهموا لعنت لان يجيبوا كبائره كما تنافبش اوانيك وتيانا دروستا والذين اعتمدوا رخصوا في الزياره اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن كانوا رواياتك الروايات كلاوة كعائشة رضي خالي به سرداني قوري عبد الرحمن برأي كدوة وقالت لو شهدتك ما زرتك وتبيشو يدفن بكري أقل توم ببينيايا سرداني ما أكرتي فالمذي روايتي كردو بلام روايتك الروايتي ضعيف شيخ الباني فالم ضعيف وهذا يدل على أن زيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا هل هو بلقي لسر أويك تما يقول لسرك روايتك الصحيح بيت كواتا أقر روايتك الصحيح بيت أو بلقيل سر أويكا سرداني آفرتان بو غورستان سنتني وكوشون بو بيعوان سنت شي أقر هاتو سنت بوايا نيفرمو أقر بيشل توم ببينيها سردارم ناكر دي بيبيني ونبيني هر سرداني أكر أشو بغورستان لو شهدتك ما زرتك بلغي لسلك أبو أفرتان سنتني كسداني غورستانك أو إلي وليجري قلت فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة كواتا أم كرداري دايك من عائشة رضي الله عنها أقر صحيح به نابت بلغبو كسانيك أي كان ببلغة لسد دروسيتي سرداني آفرتان بغورستان وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها رواية كل عائشة وهو يخالف سياق الأثرم له كتشواني روايتك أثرم روايتك عبد الله عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر عبد الله بن مليكة فرميت مليكة روجي كان دائما عائشة رضي الله عنها لا ورستان أهاتوا فقلت لها يا أم المؤمنين أي دايك إيمان داران أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور أي في أغمري خاصة منهي نكدو وكان بسداني غورستان بكريت تو شون شيت شون شي بغورستان فقالت نعم فنبالي نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها نهي كردوه كنت نهيتكم عن زيارة القبور بلام دوائش أمري كردوه بزيارة فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة أما ناكر ببوك وزي إخوة النبي فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام اوي كوا كدويتي بابالغا بشي كدروسني اليس نها بنهي عامك فدفع ذلك بان النهي منسوخ دايك من عائشه رضي الله عنها ولامي اوي داوا ك بل نهي كردوا دعاي امري كرو كواتشي بو نهيك نهيك نسخ بوته ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء يعني عبد الله كريم عليك الدعاء والنيود اي حديث كتابته كنابي وهربشن شي واباس نكت بيدنبو الذي فيه لعنهن عن على الزياده او كوا لعنتي تيايا لعنهن على الزياره الذي فيه لعنهن على الزياره يبين ذلك قولها قد امر بزيارتها امرك رو بسرد وتابو بيانش وافرتانش فهذا يبين انه امر بها امرا يقتضي الاستحباب والاستحباب انما هو ثابت للرجال خاصه او ان شاء الله انت يعني كوا هذا بلا امرك رو والله او استحباب بوتشيا انت بيت بو بيوان افرتان ناجلته ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور أقدائك من عائشة رضي الله عنها برباوري وابوايا بوافرتانش أمرا بيكرا وسرداني قرستان بكن لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال أيش أشوك بيوان شونشن ولم تقل لأخيها لما زرتك أقدتهم ببنائي بيشن أشو واللعن صريح في التحريم لعن يبوشك كوا حرام به والخطاب بالإذن في قولي فزوروها كرواية مسلم وصدو حفظة وحد عن بريدة لم يتناول النساء هني وانيك أغن به الشيء بو أفرتان دروسنية أغن فزوروها بو أفرتان ناقلتو فلم يدخلنا في الحكم الناسخ لبيشا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أو أمري دعي كان هي كي نسخ كروتوا أنا وأفرتا ناقلتوا بأوانها المنع والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء يعني أمريكي عام كزان را أنه بعد الخاص نهيك لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء هو نابت النسخ لا زورني علماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص تكاتيك نزع أم عام يعني أمرك ذكاء دوايتشي به بعد الخاص يعني بعد النهي كتابت إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة قد يكون هذا لو عنايا وابو به لعن الله زوارات القبور كاتك أما يفرمو به في عمص صلى الله عليه وسلم دواي أويك إذني بياواني داو بشن بقرستان إيو بشن بلان بو أوان رقي بينا دابي قد يكون هذا أنا وابو بي يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسروج هذا هو كزيات البلغي لسر أوي كبو أفرتان هدرسنا به لقل لعني أواني كزوارات قبورة بس أو كسانيشي تدهيا كسر قبرانا كان بشويني عبادة كدنو وهروها روناكيشي بوتيا دروسكن موميك بيت شرايك بيت سكاربايك ايكا هي بهماشي هو لعنتي لكراوة كواتلب اوانش هل لعنتك ماوتو بو افرتان وكشون متاخذين عليها المساجي والسرج بو اوان هل لعنتك ماوتو ومعلوم ان اتخاذ المساجي والسرج المنهي عنه محكم هو محكم نسخ نبوتو كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة وكذلك الاخر والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. صحيح أولي أفرتان إذنيان في ندراوة سرداني غورستان بكان لا شن رويكوا. وإن شاء الله بو درسي ذاته وبالله التوفيق. Thank you.